الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم، أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، من ولي من أمر أمتي شيئا، هذه الصيغة كما هو معلوم تدل على العموم، فيدخل في ذلك كل من ولي ولاية من الولايات، سواء كانت هذه الولاية ولاية عامة أو كانت ولاية جزئية خاصة، فإنه داخل في هذا. ويقول فشق عليهم فاشقق عليه، قد يكون هذا الذي ولي هذه الولاية قد يكون ممن يولى ولاية تتعلق بجباية الزكاة مثلا، فيتخير الأفضل من أموالهم فيلحقهم بسبب ذلك الضرر والعنت، فهو داخل في هذا. وقد يكون هذا يعمل في جهة تتصل بمصلحة من مصالحهم فيضيق عليهم مصالحهم من غير مبرر، لكن قد يكون ذلك لسوء تصرفه، لسوء تدبيره، وقد يكون ذلك لسبب آخر من طمع وهو يريد رشوة، أو كان ذلك بسبب شيء في النفس أحيانا، لربما كما قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضل الله من فضله. فإذا جاء أهل اليسار وأهل الثروة والغنى ونحو ذلك في مصالحهم ومعاملاتهم ضيق عليهم وأذاهم ورددهم حينا بعد حين، ولربما يقتطع من مصالحهم، سواء كانت هذه المصالح من الأراضي أو كان ذلك مما يتصل بالأموال السائلة، أو يحملهم هذا الوالي من الضرائب وغير ذلك مما يحصل به المشقة والعنت عليهم. فمن الناس من لا يوفق، فإذا ولي الولاية حصل لمن تحته ممن يعملون معه، حصل لهم عنت وضيق. لكن ينبغي أن يفهم المراد بهذا، فإن الكثيرين يظنون أن أداء الأمانة وإقامة العمل على الوجه المطلوب أن هذا من التضييق، وقد سمعت من هذا كثير. بمعنى هذا مهندس يعمل في جهة من الجهات، يعمل في البلدية أو يعمل في شركة أو في مؤسسة أو نحو ذلك تابعة للدولة، فيأتي مقاولون، تنزل مناقصات مثلا، فيعرضون ما عندهم من أسعار وما عندهم أيضا من مقتنيات وإمكانات وما إلى ذلك، وكثير من هؤلاء يكتب أمورا غير حقيقية، ولربما تشبع بما لم يعطى، يعني يذكر أشياء لغيره على أنها له من أجل أن يحصل على هذه المناقصة الكبيرة، فإذا حصل عليها ولا يستطيع أن يقوم بها فيدخل معه آخرون، أو أنه يبيع هذه المناقصة عليهم. نعم. ومن ينفذ إذا جاء يوقع على الشروط المطلوبة فإنه لا يفي بها عند التنفيذ، بمعنى أنهم طلبوا مواصفات معينة وآلات بمواصفات معينة، يوقع على هذا كله، فإذا جاء المهندس الذي يشرف على العمل من قبل هذه المصلحة وهذه الجهة الحكومية، وأراد أن يطبق هذا الكلام، يطبق الشرط، يطبق العقد، جلسوا يدعون عليه. هذا عفوا على العبارات اللي نسمعها دائما، نحيس، كأنه دافع شيء من جيبه. هذا من يوم جاء ما شفنا خير. لماذا؟ لأنه أراد أن يؤدي الأمانة، هم يريدوا أن يأتوا بمواد على غير المواصفات المطلوبة، وإذا نوقشوا في هذا قال لو بقينا على العقد ما يمكن خسراني. طيب لماذا توافق؟ لماذا تعرض هذا السعر؟ قال أنا بطلعها بطريقتي. كيف يطلعها بطريقته؟ طالبي منه مثلا 20 رافعة بمواصفات معينة وارتفاعات معينة وحجم معين، هذه يستأجرها ولها مبالغ، فيأتي برافعة واحدة أو برافعتين، نعم، أو رافعات أصغر منها أقل مواصفات، ويوفر الباقي. هم أعطوه هذا السعر وقبلوا هذا بناء على معطيات معينة. وهكذا ما يجد أو يحصل أو يدرك ثغرة إلا وينفذ منها من أجل أن يحتال ولذلك تجد العمل يؤدى بطريقة غير صحيحة، إن كان إنشاء طريق بعد مدة هذا الطريق لم يكن على الوجه المطلوب، إن كان من أجل أن يحفر لتمديدات أو نحو ذلك بعد مدة هذه تراها في الطريق متوءات وارتفاعات ومنخفضات تحتاج إلى إعادة رصف هذا الطريق مثلا. السبب هو قلة الأمانة. فإذا جاء المهندس يوقع له فقال لا لم تطبق العمل، باقي كذا وباقي كذا وباقي كذا، وبدأ يحصي عليه، رأى أن هذا من التضييق، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوق عليه، ويرى أنه قد ألحق بهم. وهكذا قد تجد الإنسان مديرا في مكان، وهؤلاء يريدون أن يخرجوا في الضحى وفي كما اعتادوا من قبل، فجاءهم مدير جديد وقال لهم لا ما يمكن بهذه الطريقة، هذا التضييع، هذا يريد أن يسافر لأهله من أول الأسبوع، وهذا يريد أن الأوقات التي يعود فيها المعلمون مثلا يقول أنا ما أجي، ويكلم بالتلفون ويقول هذه الأسابيع أنا لا أريد أن آتي فيها ويلا. فإذا قال له لا يا أخي أنا هذه ليست ملكا خاصا لي، أنت مطالب بالمجيء، رأى أن هذا من العنت وأن هذا من المشقة، وأن من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوق عليه. وقل مثل ذلك، تبادل أدوار أحيانا لا يحق له أن يتبادلها أو نحو ذلك، يذهب انتداب لمدة 20 يوم، يقول أنجزنا العمل في 6 أيام، المدير السابق كان يكتب لي 20 يوم، المقصود إنجاز العمل، هذا الفقه الآن. إذن هو يستحق في نظره هو أنه يأخذ عن 20 يوم، المدة التي ذهبتها وعملت فيها هي 6 أيام، قال نعم لكن هو مقدر لها 20 يوم وأنا أنجزت في 6 أيام، والعبرة بالإنجاز، اكتبوا لي 20 يوم، من قبلك كان يكتب لي 20 يوم، قل لا يا أخي اكتب لك 6 أيام، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوق، كن سمحا. ويمدح الرجل أحيانا فلان سمح، فلان رجل شهم كريم، يفزع مع من يأتي، يفزع من ماله ولا من مال أبيه. فالتضييع أحيانا يعتبر نخوة وجود وكرم، ويثنى على الرجل ويمدح، لكن لو كان هؤلاء يفقهون معاني ما الآن أصبح يدرس في بعض الجامعات وتوجد له منظمات عالمية ما يتصل بالجودة، لو كانوا يفقهون فيه حرفا واحدا ما قالوا هذا الكلام. فتأتي الإنجازات والأعمال في طريقة، وهكذا هذا المعلم يشرح أول ربع ساعة والباقي يلا يا ولد لا أسمع كلام، ويبدأ هو إما أنه يخرج أو ينشغل بأشياء خاصة به ويتركهم، ما يجوز هذا. قال هؤلاء أصلا ما هو بحولك، بحولك تضيعهم بهذه الطريقة. فإذا جيت تحاسبه وتقول هذا الكلام ما يصلح، وجاء المدير يحضر عنده وجاء الموجه، بدأ يتكلم ويتذمر وأن هؤلاء يأتي ليوقع بالعمل. الخط الأحمر الساعة كم؟ 7:15 ولا يجي ويكتب أن حضر الساعة 7:15 ويجونك 10 كلهم 7:15 وهذا حاضر 8 وهذا حاضر 8:30 وهذا. ولو جاء أمين وقال لا أنا بكتب 8:30 قاموا عليه وقالوا له كيف حنا نجي بعدك ولا نستطيع نكتب بعدك 7:15 اكتب 7:15 يا أخي هذا كذب ما يجوز. فيرون أن هذا من التعنت والتشدد وأن هذا للأسف يعني تغيرت كثير المفاهيم. والإنسان إذا كان له هوى في قضية حتى لو كان فيه دين قد ينسى ما يعلمه للآخرين وما يقرره لهم إذا كان له فيه هوى ومصلحة. فأقول ينبغي أن يفهم مثل هذا الحديث اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم يعني شق عليهم بغير حق أو أمور لا يحصل منها ضرر أو بقضايا روتينية بحتة. فأقل ما يحصل من ذلك مما يتكرر للأسف ويحصل من بعض الناس تعال غدا تعال بعد غد تعال الأسبوع القادم تعال اللي بعده هذا يشق عليهم من غير زحام في المواعيد سواء كان هذا الإنسان في إدارة أو كان هذا الإنسان قاضيا من القضاة أو غير ذلك حتى يمل صاحب الحق ويقبل بالصلح أو يتنازل أو يترك حقه هذا لا يجوز. لابد من الفصل بين الناس بين الخصوم وإعطاء كل ذي حق حقه. قال ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به هذا في يرفق بهم فيما يحتمل ذلك فيما لا يحصل منه ضرر عام يرفق بهذا يراعي المصلحة الخاصة ويضيع المصلحة العامة ويقول الحمد لله. أنت تتضرر بشيء يوجد من يبيع ما هو يبيع يعطي مجانا ينجح الطالب طالب ما يمكن أن يتجاوز يقول يا رجل خلك سمح والطلاب يحبون هذا الأستاذ ويحبون هذا هو المقدم عندهم إذا ذكر انهالت الدعوات يدعون له والآخر اللي يعطي كل طالب حقه وإذا كانوا ضعفاء فغالب الطلاب رسوب تكلموا عليه بأسوأ الكلام. هل هذا داخل في اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم؟ هل هذا شق عليهم؟ أين المضيع من هؤلاء وأين المفرط وأين المستحق للإثم بل والعقوبة في الدنيا؟ ذاك الذي ضيع الأمانة ضيع الأمانة. ولربما يأتي من يلقنهم الإجابات في نهاية العام وينجح الطلاب ولا يرسب أحد في هذه المدرسة والمدير عندهم ما شاء الله وهذا سمح وهذا طيب وهذا مو متعنت وهذا إنسان ما خسر شيء جزاه الله خير يساعد الآخرين. ولطالما نسأل الآن عن من قبل كثيرين قد تابوا يقولون بأنهم كانت اجتيازهم للمراحل التعليمية الثانوية أو المتوسطة أو كذا كانوا لا يستحقون شيئا من ذلك لكنهم غيرت أوراقهم ونتائج اختباراتهم وتخرجوا يقولون هل تحل الآن رواتبنا أو ما تحل. وبعض الطلاب ما يحضر أول الأيام يعرفون وجهه ثم بعد ذلك الوعد نهاية الفصل الدراسي ويعطى نتائج. وقد حدثني بعضهم عن أشياء من هذا نتائج وأحيانا درجات وبعضهم يبيع شهادات ماجستير ودكتوراه في بعض البلاد ويذهب بعض الناس ويأخذها ببيع بآلاف 10,000 أو نحو ذلك. أسألهم أحيانا أقول هل هذه فيها درجات؟ يقول نعم كشوف أني درست مواد خرجت فيها وتقديرات ومعدلات وحضور. هذا كذب ما يجوز بكل المقاييس كيف ترضى به أنت إنسان متدين وظاهرك الصلاح ثم بعدين يجي دال نقطة إذا كتب خطاب ولا كتب إعلان ولا كتب، والشهادة جاءت بهذه الطريقة، هذا لا يجوز. ولا يقال أن هؤلاء ييسرون على الناس، أن هؤلاء لا، هؤلاء يأثمون وقد ضيعوا الأمانة. والله يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان، وهذا داخل في الأمانات. وإنما ذكرت هذه المعاني لأن الكثيرين للأسف لا يفقهونها، وإن كانوا يفقهونها من الناحية النظرية، فإذا جاء المحك وكانت للإنسان هوى ومصلحة ضاق ذرعا بمن حال بينه وبين مصلحته ولربما عاداه وحاربه. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.